ديزر برودكشن حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. صاحب احنا الاصول وصفنا الزمان في الغابة الملوك اللعبة على جمدان ماليش في جوك يا كاش مش بدي للخاين امان مزاجي بس اجيب فلوس وكيفي كاش انا بنعز كل اصحابي بشواش اللي عدوني يابا مش هفلوش نو واللي معايا ابطال بتروح عشنا وشوفنا في عالكو كلام عشتو وشوفتو معانا احلى من غير المجال فين الاساس غريزة عندها سيب للخصم علامات بخلبي حتى انا باقوى من فلان مش مسمح للضباع الصدى لما نام بلشنا علشان هتوي بلشنا علشان هرزي بلشنا علشان هقوم بك بلشنا علشان عندي حاسة سبعة من طفولتي عارف من عامل حبيبي ومن بيعرف صورتي عمرك ما تطول مني حاجة لو ما جتش دغري ناس كتير ما كانتش تسوى حاجة غير في قربي شوف اللي باعوا سابونا دلوقتي يتمنوا يشوفونا جد عندك هتعكس قبولك امسك لسانك ليسوقك دعوتي ليك وروحوا يديكوا القبول وبينه وبين الناس طبيعي مش بيزوق وتكونوا نصي ولا ربعي ولا كوع كل لما تطعنوا نبتدي سيوف عندي وعي وعارف عني مخبي او ما قلتش نفسي تشوف نفسك في عيني ازاي خنت وما صنتش مش متعه كشف المستخبي كان ادراكي متعب هتفيدك بيه البراءه وانت لسه مذنب بلشنا علشان هتوي بلشنا علشان هرزي بلشنا علشان هقوم بك بلشنا علشان حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.